يسر إخوانكم بموقع صوت السلف على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في تدارس رسالة فقه الخلاف الكلام على اختلاف التنوع. نذكر بأننا ذكرنا أن الخلاف انقسم إلى تنوع وتضاد. إلى هنا والتقسيم عقلي، انقسامه إلى تنوع وتضاد مسألة عقلية، بمعنى إذا وجدنا قولين مختلفين فلا يلزم أن يكونا متضادين، ممكن يكونوا متضادين ممكن لا. فننظر هذا الاختلاف، هل يمكن أن يكون هذا صحيح والثاني صحيح في ذات الوقت؟ فإذا كان كذلك فيكون هذا اختلاف تنوع، وهذا كأن يكون للشيء الواحد عدة صفات أو يوجد في عدة صور، فتقول أنه في صفة كذا وصفة كذا، ولا يكون هناك تعارض ما دام ساله في الأمور الشرعية الأذكار التي وردت بأكثر من صيغة. هناك من الناحية العقلية يكون القولين متضادين وليس مجرد مختلفين، تضاد أمر أخص من الاختلاف. قل إن يمكن يصح قراءة مالك يوم الدين وتصح قراءة مالك يوم الدين، ده كده اختلاف ولكن ليس تضاد، لأن ممكن تكون دي صحيحة ودي صحيحة. لما نقول زيد قائم وزيد جالس ده تضاد، لا، إذا كان أحد القولين صحيح يبقى التاني خطأ. طيب يبقى احنا قلنا ابتداء اختلاف إما تنوع وإما تضاد. التضاد بعضه يسع بعضه يسع بعضه لا يسع. احنا قلنا القاعدة يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه. طب ايه اللي وسعهم؟ اختلاف التنوع وسعهم، واختلاف بعض انواع اختلاف التضاد وسعتهم ايضا. بعض انواع اختلاف التضاد وسعت هي الاخرى، ودي اللي سميناها اختلاف التضاد السائغ. واما وقسم اخر من اختلاف التضاد لم يسع، واختلاف التضاد غير السائغ. كيف يعني فرق السلف بين مسائل اعتبروها سائغة ومسائل لم يعتبروها سائغة؟ ذكرنا أنه إذا جاءت البينات فهذه تجعل كل منصف ينظر في المسألة يقول بقول معين، يبقى كل ما عداه يبقى باطل مقطوع ببطلان. وأما إذا لم تجئ البينات وتوجد كثير من المسائل الشرعية من باب الفتنة والابتلاء لم يجعل له فيها الأدلة بينات. ذكرنا أن دي عبودية خاصة في أن عندما يأتيك البينات دي يعني تلتزم بها، ولكن لا تظهر في جانب يحتاج أن يظهر، وهو الحرص البالغ على العبادة وعلى إصابة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طب إذا أتاك الأمر المجمل، نضرب لذلك مثلا لله المثل الأعلى، الموظف اللي بيأتي أمر واضح وصريح من رئيسه لا يسعه أن يتهرب منه، ولكن قد لا يعبر هذا عن الدرجة التفاني في العمل وإتقانه بقدر أنه لو جاءه أمر مجمل يجتهد في تنفيذه، لا أنه يفسره بالتفسير الأيسر عليه أو الأسهل، لا، ده هو يبحث ويجتهد ما هو مراد رئيسه من هذا الأمر. إذن دي عبودية خاصة في تحقيق مسائل الخلاف، عبودية الاجتهاد في إصابة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان السلف إذا اجتهدوا في مسائل ثم جاء النص بموافقتها كانوا يفرحون لذلك فرحا شديدا، أن هذه يعني أنه فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا على اختلاف التنوع، الكلام اليوم على اختلاف التضاد بصفة عامة، ثم نشرع في الكلام على التضاد السائغ وبعده غير ذلك. يقول النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، ويكون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. خد بالك أحيانا في حاجات كثيرة تبدو في ظاهرها أنها تضاد وبعدين نكتشف أنها تنوع، بمعنى أن يوجد قولين مختلفين وبعدين تجد أن القول ده في حالة وده في حالة، فالحالة دي تقول الاثنين إيه؟ كل منهم صحيح في حالته. ممكن تلاقي الشيء الواحد يقال عنه حلالا وحراما، مرة حلال ومرة حرام من جهة الفتوى، ويبقى الحكم كان متفق عليه ان الشيء ده يحرم في حالة كذا ويحل في حالة كذا، ولكن لما سئل المسؤول عن الحالة الاولى قال يحرم، عن الحالة الثانية قال يحل. هنتكلم هنا على خلاف حقيقي قائم في مسألة بعينها هي نفس المسألة، ما نضيفش اي قيود جديدة، لان ممكن احيانا يكون الخلاف دي حالة ودي حالة، سواء يعني من جهة الحكم او من جهة الفتوى. نتكلم على تجد مسألة في الحكم حكمها عند بعض العلماء يخالف حكمها عند البعض الاخر، مع ان المسألة هي يبقى فيقول لك هنا يتناقض القائم. خد بالك على الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، هذه الأحكام وصف الشيء الواحد بأحدها ينافي وصفه بالآخر، حتى الواجب والمستحب، الشيء الواجب حقيقة الواجب تضاد حقيقة المستحب، بمعنى ان الواجب يعاقب تاركه، المستحب لا يعاقب تاركه، فمن المحال ان يكون الشيء الواحد بنفس الظروف ونفس القيود تقول عليه مرة يعاقب تاركه ومرة ايه لا يعاقب، لكن ممكن تقول يجب في حالة كذا ولا يجب في حالة كذا، مش هو ده اختلاف التضاد. نتكلم على مسألة هي وبعض العلماء يقول واجبة والاخر يقول مستحبة، بعض العلماء يقول يعني مباحة، الآخر يقول مكروهة، الآخر يقول محرمة. ذكرنا احنا بنتكلم على البدع، بعض العلماء يقول سنة والآخر يقول بدعة، ليه؟ ان مدار العبادات على التوقيف، فإذا ما جاء دليل ورآه البعض انه يصلح دليل على عبادة معينة والبعض لم يراه، يبقى العبادة الموصوفة في هذا الحديث الفعل الموصوف في هذا الدليل سيدور الخلاف فيه بين السنة والإيه والبدعة مثلا، وممكن يكون سائغ وممكن ما يكونش، دي مسألة تانية. نحن نقول الأول تنوع ولا تضاد، دي مسألة عقلية، تضاد إذا كان تضاد، سائغ ولا غير سائغ دي بناء على وجود البينات من عدمها، فممكن حاجة تدور بين السنة والبدعة ونقول عليها تضاد سائغ، كصلاة التسابيح مثلا، في حديث فيه مقال البعض العلماء يحسنوا بمجموع طرقي والبعض يقول لا ده هو ضعيف، صارت العبادة ديت ما جاتش غير في الحديث ده اللي هو مختلف فيه، اللي صححه يقول ايه سنة واللي ضعفه يقول بدعة، ويبقى الخلاف هنا سائغ في وصف امر ما يدور بين السنه والبدعه. هم التضاد ما ينفعش بقى نقول القولين صح تبقى فرضت تسبيح سنة وبدعة في آن واحد، لا ما ينفعش. تبقى واعي شيء معين يبقى واجب ومستحب في آن واحد، لا ده برضو ايه لا يصح، يبقى واحد منهم صحيح والثاني خطأ. قال ويكون في الشيء الواحد، يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. فالحكم بأن هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف يقول قليله حلال، وليس من جهة الفتوى كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقا فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، وأما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. يبقى إذن العلماء متفقون على أن خمر العنب يحرم كثيرها وقليله، والجمهور على أن أي عصير اختمر خمر يحرم كثيره وقليله. الأحناف بيقولوا لا، نحن نفرق بين عصير العنب إذا اختمر وبين غيره. عصير العنب هو عندهم الخمر فيحرم كثيره وإيه وقليله، غيره يسمونه النبيذ يحرمون منه القدر المسكر فقط. ودي من نماذج الخلاف التضاد، لأن مش دلوقتي القليل من خمر التمر أو البصل أو غير هذا من الأشياء التي يصنع منها خمر، الجمهور يقولوا خمر محرمة يجب فيها الحد، والأحناف يقولوا لا ده القليل ده إيه مباح، يبقى ده اختفت إيه تضاد. سائغ ولا غير سائغ نشوف فيه دليل بين ولا مفيش، فنجد ان فيه دليل بين، ما اذكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى اذا ده خلاف تضاد ايه غير سائغ. طيب قائله مبتدع ولا لا، ادي خطوة ثالثة، لانه بناء هل وصله هذا الدليل البين ام لا، لان برضو ايه زي ما بنقول قد يكون القول كفر وقائله ليس بكافر، قد يكون القول بدعة وقائله ليس بمبتدع، يبقى دي مسألة تانية ستأتي ان شاء الله. يقول ووقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان، ابرز خلاف تضاد في العقائد الملل المختلفة. قال فهذا من المعلوم بالضرورة، وقوع هذا النوع في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وما أكثرهم في زماننا للأسف ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون، فاليهود عليهم التمسك باليهودية، النصارى كذلك والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقصى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى بل حتى لو شك في كفرهم أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة يعني ممن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. قال وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين فاحتاجوا إلى البيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن قدامة رحمه الله وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه كلها أقوال باطلة. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود النصارى بالإسلام وباتباع، وذمهم على إصرارهم، ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هذا ظنهم، ولكن يعني الله تبارك وتعالى أقام في قلوب العباد الفطرة، أقام وفطرها على التوحيد، وتمام من تمام عدله أنه لم يعذب العباد بهذه الفطرة إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل يذكرونهم بالعهد الأول. فهذه بذلك تمت حجة الله عز وجل على العباد، فلا يهلك على الله إلا هالك. هؤلاء الهالكين، هؤلاء الهالكون بعضهم يعني يظن أنه يحسن صنعة، ولكن تمت عليه الحجة بوجود ميثاق الفطرة أولا ثم بإرسال الرسل ثانيا. يقول وقال: ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم مهتدون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. يقول في الجملة: ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. وأما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وأن الحق واحد في قول أحد المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الأصول والفروع وفي العقائد والأعمال في الأمور العلمية والأمور العملية، فهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعليه أئمة العلم. وإن اختلف عنهم في النقل فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع، وهو الذي لا يشك فيه من نظر إلى أقوالهم ومناظرتهم وتخطئتهم لأقوال مخالفيهم، إما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعية. إذا أنا نتكلم على إيه؟ سائغ وغير سائغ. إما ففي لما بيجد أن الدليل بين وقطعي بيخطئ المخالف قطعية، وإذا كان الدليل الذي عنده ظني يقول الذي ترجح لدي كذا، والذي ترجح لدى الآخرين عيبه كذا وكذا، أو أنا لم أذهب إليه لكذا وكذا. فإما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعية، وإما ظنا فيما كان دليله ظني. هنا المشكلة أن البعض يجد أنه لا، أنه لو قال أن أحد القولين خطأ والآخر صواب فكأنه لابد وأن يبدع المخالف ولا بد وأن يمنعه من الكلام. فالله طب إذا كان الصحابة رأى يعني قال بعضهم بقول وسكت عن المخالفين، فيقول يلزم من هذا أنه قد صحح قوله؟ لا، السكوت شيء والتصحيح شيء. لا، تصحيح قولهم ده غير ممكن عقلا، يبقى فسطة لما تقول الشيء الواحد واجب ومستحب في آن واحد. اللي قالوا كده، اللي قالوا ان القولين ممكن يكونوا صح، جابوها منين؟ من سكوت الصحابة المختلفين بعضهم على بعض. لا، ده السكوت ده شيء، والتصحيح شيء آخر. فالأقوال المتعارضة لابد أن يكون أحدها صحيح في نفس، لابد أن يكون أحدها صحيح في نفس. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلو استوي في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالفهم معناه، قال ففهمناها سليمان. يبقى المسألة دي اختص فيها سليمان عليه السلام بمزيد فهم أدركها على وجهها الصحيح. يبقى إذن هذا دليل من القرآن على أن في اختلاف تضاد سائغ، ولكن حصل أن القرآن أثنى على سليمان عليه السلام أنه فهم هذه المسألة. قال والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأ أن الإثم عنه مرفوع، بل يثاب على اجتهاده، لأنه سبحانه مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. يبقى الحاكم يصيب أو إيه أو يخطئ، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. الأجر الأول بيستوي فيه المصيب والمخطئ وهو الاجتهاد، وهي دي العبودية اللي احنا قلناها اللي بيتعبد بها العباد عندما تأتيهم الأدلة المجملة غير البينة. يبقى تعبدوا بالاجتهاد، والاجتهاد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن إذا اجتهد الحاكم، هل هذا هو الاجتهاد الذي يتكلم عنه العلماء إنه لا يفتي إلا من بلغ مرتبة الاجتهاد؟ قال الظاهر إن ده أعم من ذلك بكثير. الاجتهاد الاصطلاحي بعد ذلك تكلمنا في الأصول إن قد يأتيك حديث عام. أولا لازم تكون طالب علم عشان تعرف ألفاظ العموم، ثم لكي تطبق هذا النص العام على جميع أفراده. طيب ده طالب العلم هيتعلم العام ودلالة العام وانطباق العام على جميع أفراده. بقيت مسألة هل له من مخصص؟ يبقى دي تحتاج إلمام بأدلة الأحكام كتابا وسنة. ده الفرق بين العامي وطالب العلم والمجتهد. يبقى العامي يريد أن يتعبد لله عز وجل وليس عنده أدوات. طالب العلم عنده أدوات، ولكن من الذي يدريه أنه قد أحاط بالمسألة؟ يبقى لا يجتهد إلا من حصل أدوات النظر واستوعب الأدلة أو كاد. هو دوت اللي في الحديث لا اجتهد، يعني بذل جهدي حسب حاله. يبقى إذا اجتهد تشمل العالم المجتهد اللي بينظر في الأدلة، تشمل طالب العلم اللي احنا هنقول له انت عندك أدوات وعندك فهم ولكن لا تستقل بالنظر، لأن ممكن تنظر في حديث عام وتغفل عن أن له مخصص، تنظر في نص مطلق وتغفل إن هو جاءه تقييد. يبقى طالب العلم بينظر في أعطال المجتهدين، العامي بيسأل أهل العلم. إذا اجتهد المسلم بحسب ما أتاه الله عز وجل ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فإذا اجتهد فأصاب فله أجر. يبقى الاجتهاد ده بتخاطب به الأمة ككل، كل مكلف له درجة من درجات الاجتهاد، وهذا الاجتهاد عليه أجر، ثم الإصابة عليها أجر إيه؟ آخر. يبقى إذا أصاب فله أجران. وجود المسائل الغير قطعية فائدتها كثرة ثواب الأمة في هذا الاجتهاد، تتجتهد وتأخذ الأجر، فإن أصبت تأخذ الثاني. دي عبودية خاصة فيها الحرص، من ذلك اللي بيقول للناس تتبعوا رخص العلماء بيحرمهم من أجر في غاية، يعني أجر يعني سبحان الله كم يضاعف الأجر. انظر انت في الصلاة تقول طب وضع الإيد ازاي بالضبط، طب انا بجهر بالبسملة ولا بأسر بها؟ والبعض يقول لك يا أخي انتوا شغلتونا بالفروع. طب انت المسألة هتتعلمها في 10 دقائق، في ربع ساعة، في ساعة، في يوم، وتقعد طول عمرك تيجي حتى تنسى مرة وحتظهر بسم الله الرحمن الرحيم تقول لا ده دي عندي خلاف السنة. تقوم ايه تسر بها او العكس او لا يترجح لديك انك انت تسر معظم الوقت وتجهر احيانا. فتيجي مرة تقول انا بقالي كتير بقى اسر بها اجهر. هي دي عبودية خاصة, عبودية الامتثال. هو بيضيع اللي بيقول للناس ما لا تنشغل بهذه المسائل, بيضيع عليه ادب العبودية اللي هو عايشه, هيعيشه في كل حركة من حركات الصلاة. وفرق بالانسان بيصلي كيفما اتفق, ده احنا في النهاية هنقول ده خلاف سائغ, يعني ما تنكرش ده, لا ينكر هذا على ذاك, لكن انت كل حركة في صلاتك فيها عبودية اخرى غير مجرد الحركة الظاهرة منها. عمال تفتكر ايهما اقرب الى السنة, لا ده انا انحرفت عن الوضع السنة, ده انا قصرت في كذا, ده نقول اللهم لك الحمد ولا اللهم ربنا ولك الحمد. طب تفرق في الادب, ودي عبودية عظيمة جدا. ومجرد انك انت بتتحرى في كل واحدة من دي هو ده الاجتهاد, تاخد اجر الاجتهاد, اصبت ام اخطأ. لكن برضو في النهاية هيظل الحق واحد. ولو قلت القولين قريبين جدا من بعض بتقدر حاجة معكش ميزان. مثلا فواحد يقول لا دي تيجي كيلو, تاني يقول لا دي 900 جرام, ده 950 جرام. يعني كل الناس الخبرة بالأمر كلامهم تفاوت من 900 الكيلو مثلا, أقوال قريبة ولكنها متعارضة برضه. والحق واحد لما نحط على الميزان هيطلع لنا رقم واحد مثلا, ده كمثال. فإذا فيظل حتى لو قريبة وحتى لو الأمور مش هتفرق كتير, في النهاية الحق هيطلع واحد. أنت إذا اجتهد الحاكم الاجتهاد عليه أجر عظيم جدا, وانت بتكرره في كل جزئية من الجزئيات, كل مسألة صغيرة انت بتجتهد فيها عندما تتعلمها, ثم تجتهد عند التطبيق في ان توافق ما علمته انه السنة. دي حسنات لا يحصيها الا الله عز وجل. قال ابن قدامة رحمه الله على حديث إذا اجتهد الحاكم, قال وهو حديث تلقته الأمة بالقبول, وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي, ولعل بعضكم إنما يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى ده في الفتوى أو الحكم القضائي, لأن احنا قلنا الفتوى إسقاط الحكم الشرعي على الواقع. الفتوى إسقاط الحكم الشرعي على الواقع, والحكم القضائي كذلك. لكن الفرق هنا أن في الحكم القضائي إذا كان في خصومة بين الناس فإنما يتبين الحاكم الواقع بناء على حجج كل من الطرفين, فقد يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيجتهد الحاكم. شوف أن الحاكم بيجتهد في توصيف الواقع, لأن ممكن الواقع نفسه تبقى الأدلة مش غير بينة, محتاج يسأل ده ويسأل دوت فيغلب على ظنه واقع معين فيقضي به. كل خصم من الطرفين يعرف نفسه فبيحذر, مثلا أن الأحد لا يسوغ لنفسه ويستمرئ أن يأكل مال أخيه ويقول حكم لي به قاض, فضل أن يكون هذا القاضي هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فلا, حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يقضي له بباطل. وهذا يعني إنما لم يعلم النبي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالواقع في القضايا التي يتحاكم إليه الناس فيه لكي يشرع للأمة سنة القضاء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا، كان خليفة، كان إماما للمسلمين، كان الإمام العام، وكان القاضي، كان بيعلم الأمة هذه المهام، لأنه متى يعني عندما يقبض صلى الله عليه وسلم ترتفع الرسالة والنبوة، ولكن يبقى الإمام، يبقى القضاء. وإنما كان يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ذلك. ولو كان هذه من جملة الأدلة على وجوب نصب الأئمة والقضاء، لو كان الأمر يعني بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة لما احتاج إلى حجج وخصوم وأدلة، ويقضي للبعض بخلاف الحق، إنما ده كله بيشرع للقضاء ماذا يفعلون، ويبين للخصم ألا يستمرئ الباطل بقضاء قاض، وإلا لو كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمقتضى النبوة لا جاءه الوحي في كل خصومة ترفع إليه صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما إجماع الصحابة فقال ابن قدامة: أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاقا الخطأ على المجتهدين، يعني أنهم قالوا في وقائع كثيرة فلان أخطأ في اجتهاده. يعني هنحاول اختصارا للوقت ألا نشرح الأمثلة إذا كان موضع الشاهد منها واضح. فمن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع مثل ذلك: قضى فيها امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، قضى فيها بقضاء، فقال هذا قبل أن يقضي، ثم تذكر الرجل أن هذا كان موافق لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديد. حسن قال: أقول برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، يبقى رأيه بعد اجتهاده قد يكون صواب وقد يكون خطأ. وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: اكتب هذا ما رأيه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها: والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبي. وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب. فقال علي: إن يكون اجتهد في إصابة الحق، اجتهد اجتهاد حقيقي، فقد أخطأ، يعني إن كان هذا عن اجتهاد فهو يخطئ اجتهاده. يقول: وإن يكون ما اجتهد، يعني أفتياك بما تحب، بأن هم يعفيانك من المسألة، قال: وإن يكون ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدين. يبقى ده اجتهاد علي رضي الله عنه. فرجع عمر إلى رأيه. وقال علي في إحراق الخوارج كذلك، يقول الشيخ كذلك قال ابن قدامة: ولعله يعني الرافضة الغلاة، طبعا لأن الروافض من غلاة الخوارج، يعني الخوارج مشهورة كاصطلاح ان هم ايه المكفرين بالكبير. الخوارج والروافض الاثنين خرجوا في توقيت واحد، وينطبق عليهم وصف الخروج، بل يقول شيخ الإسلام تيمية أن الشيعة أولى بوصف الخروج من المكفرين بالكبير، أنهم خرجوا على إجماع الأمة وعلى سلفها وطعنوا في صحابتها رضي الله عنهم أجمعين. قال علي في إحراق الرافضة، الرافضة الغلاء، لأن علي أحرق السبائية الذين قالوا له: أنت إلهنا، ولكن كان عليه أن يقتلهم بالسيف. ابن عباس رضي الله عنه راجعه وقال، ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال علي: لقد عثرت عثرة لا تنجبر. سوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالفرائض، وابن عباس يخالفه في مسألة الجد، هل يعتبر أب أم لا؟ الأب الجد يحجب الإخوة أم لا؟ فقال في مسألة مجمع عليها إن ابن الابن ابن، ابن الابن ابن، صحيح الابن الأعلى بيحجب الابن الأدنى، وجود الأبناء يحجب أبناء الأبناء، ولكن إن لم يوجد الأبناء الأعلى فيصير ابن الابن هو الايه؟ هو الذي يأخذ نصيب الابن. طيب، وفي خلاف الآن بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين زيد رضي الله عنه في إذا إن كان الميراث بين الجد والإخوة. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الجد يحجب الإخوة، وبيحتج على زيد، يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ يبقى هو بيحتج، يبقى هو ابن عباس بيرى أن الجد أب، وإذا كان أب يبقى المفروض يحجب الإيه؟ الإخوة. لا، يعني مفيش إشكال. قال: ومن شاء باهلته في العول. يبقى هنا أنكر على من خالف. وقالت عائشة: العول أيضا مسألة أخرى من مسائل المواريث، ويعني بلغ في ثقة ابن عباس رضي الله عنهما في اجتهاده فيها أنه يعني يرى أنه يمكن أن يباهل عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة زيد بن أرقم: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع أنواع من البيوع الربوي. كل هذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ. يقول: وهذا النوع من الخلاف ينقسم إلى نوعين: اختلاف سائغ غير مذموم، واختلاف غير سائغ مذموم. يبقى ده بعد ما قلنا من الناحية العقلية في تنوع وفي تضاد، لكن لا يلزم ان كل تضاد يبقى يذم المخالف او يحصل فرقة بين الناس. قال: ضربنا لذلك مثل لما هذين الاعرابيين ترأيا شيء بعيد في الصحراء، قال احدهما: هذا طائر، وقال الاخر: هذا عن هذه عن. الشيء من بعيد بيتحرك، فممكن مع المسافة ومع ذلك يحصل تفاوت. الآن لا يمكن ان هذا الكائن يكون عنده طائر في آن واحد، بل اختلاف ايه؟ تضاد. كل واحد استدل بقرائن معينة وممكن يتناظر، فيقعد كل واحد يشيل التاني للقرائن اللي هو ايه بيها استدل بيها، ولكن ما حدش يقول للاخر ان الحاجة كانت قدامه وجحدها وانكرها. ده هو كل طرف بيقدر ان هو نفسه لم يصل الى هذه النتيجة الا بعد بحث وتحري، وان الامر قد يتفاوت حسب دقة النظر، حسب القرائن، حسب خبرته بالصحراء الى غير هذا. هو ده اللي بيقوله في رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب، بمعنى ان هو بالفعل حسب موقفه، ان ولكن بقرائن ونظر، وبالتالي ما زال يقول ان ايه؟ ان في احتمال خطأ والعكس. فقلنا ده كده اختلاف تضاد سائغ. لما هذا الكائن طار ويحتج اللي كان يرى انه طائر، احتج على الاخر انها قال انه انظر انه قد طار، قال الاخر عنز وان طارت. يبقى ده ايه؟ في الحالة دي جاءت البينة، ولكن الاخر جحد هذه البينة. هو كان تضاد من الاول، ولكن لما جاءت البينة انقلب الى تضاد ايه؟ غير سائغ. طيب الغير سائغ ده التاني انكر ايه؟ أنكر الحق باغيا. وده خلاصة المسألة، خلاصة المسألة ان في مسائل فيها بينات ومسائل مفيش. طيب بينات مفيش بينات بنحتمل بعض، ممكن نتناظر نحاول نوصل لقول واحد، ولكن في النهاية ان امكن هذا في مسألة لن يمكن فيه عشر، ويجب احتمال هذا الوضع. طيب جاءت البينات لن يخالفها الا معاند. طب ولماذا يعاند؟ لانه له هوى في انه يقرر قول معين، واحيان كثيره يبقى الهوى انه قال القول واعتقد هذا قبل ان تاتيه البينات، فلما جاءته استكبر. ده كثير من الناس ضم الاهل البدع وبعدين ظنا ان هم على الحق، وتاتي الحجه فتنه وابتلاء بعد ما يعتنق هذا القول ويشرب هذه البدعة، ما يرضاش يركع. يبقى دي القضية. يبقى إذن التضاد ما بل ينقسم إلى سائر وغير سائر. طبعا يبقى احنا بيسعنا التنوع والتضاد الايه؟ السائر والتضاد السائر. طيب يقول النوع الأول الخلاف السائر غير المذموم. وكثير من العلماء يقيده بأنه الخلاف في الفروع، أي في الأمور العملية لا الاعتقادية. والصحيح أنه يقيد بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي. يبقى هنا البعض بيقول الخلاف في الفروع سائر والخلاف في الأصول غير سائر. باختصار وسيأتي مناقشة هذا من كلام ابن تيمية، هذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة. في قواعد ايه؟ أغلبية وفي قواعد مضطربة حتى في كلام الناس. دائما المسائل الأصولية عما بنضرب لها مثال من الأمور الحياتية بتسهل. مثلا ممكن تقول أن المدينة الفلانية أسعارها أرخص من المدينة الأخرى، هل دي قاعدة مضطربة أم أغلبية؟ أغلبية، لن تعدم أمور ايه على خلاف هذه القاعدة. ومع ذلك يبقى الكلام يعني سائغ ومقبول، ناس بتستخدمه. يعني مش دايما لما انت بتتكلم بتعني اضطراد الكلام ولا بيطلب منك ذلك، ولكن الاصل اضطراده الا ان دلت الدليل على انه ايه، على انه اغلبي. طبعا هنا نقول طبعا اغلبي ليه؟ لان صعوبة الفصل ابتداء. يعني انت هتقول مسائل الفروع العملية يعني الفقه يعني الصلاة. طب اول مسألة في الصلاة وجوب الصلوات الخمس، المسألة ديت اولا نصنفها عملية ولا اعتقادية؟ ما هي انك تعتقد وجوب الصلاة دي اعتقادية، ولكن هي مصنفة عند العلماء في المسائل العملية. طب سواء قلت انها عملية او علمية، هذه مسألة مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، يبقى ازاي يقال ان الخلاف فيها سائغ؟ لا. يبقى هذه القاعدة اغلبية، ان لما بنيجي نتكلم في الفروع كلام فقهاء اهل السنة، فكتب الفقه الموسومة بانها كتب كتبها علماء السنة أو منتسبة للمذاهب أهل السنة المشهورة، ستجد أنه ما أجمع عليه بيقرر. تجد أول مسألة الصلاة حكمها أنها واجبة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، هتاخد منك دي قد إيه في الكتاب؟ سطر اتنين. كتاب مطول هتاخد صفحة اتنين. وبعدين بعد كده هتجد مسألة يعني ما زي هيئات الصلاة بصفة عامة أذكرها، بتاخد صفحات من الأخذ والرد، سجود السهو وأحواله ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد. مسائل الخلاف الموجودة في كتب الفقه، ما دام انت حطرت نفسك جوه فقه علماء السنة فستجد ان كل ما تجده تقريبا هو من الخلاف الايه الثاني. والا لو رحت الكتب فقه الشيعة هتلاقي انكاح المتعة، هتلاقي المسح على القدمين، هتلاقي الانكار المسح على الخفين، انه يعني عندهم المسح على القدمين وهما عاريتان، ده خلاف الاجماع وقول شاذ وخلاف تضاد غير سائر، وتلاقي انكار المسح على الخفين وده انكار تضاد وده خلاف تضاد ايه غير سائر، وكما كما تلاقي انكاح المتعة، وتلاقي عجائب اخر كثير مع انها منسوبة الى الايه الى الفقه. يبقى اذا المسألة دي من القاعدة اغلبها بالذات ان العلماء اللي بيتكلموا بيضبطوا مسائل الخلاف بيقول لك لما تروح في الفقه هتلاقي الايه المسائل كلها تقريبا خلاف سائر. لما نظر في مسائل في كتب العقيدة ستجد انه بيحكي لك، احنا قلنا في الفقه بنقول اجمعوا على وجوب الصلوات الخمس بالادلة من الكتاب والسنة والاجماع، ويبقى عبارة صغيرة، وبعدين بناخد بقى كلام طويل في هيئات الصلاة وكل واحدة منها فيها خلاف، طيب الجهر بالبسملة ولا لا، طيب كذا الى غير هذا. في كتب العقيدة بنلاقي اجمعوا على كذا، دي المسألة كلها تقريبا دي هي هو ده الحق، واي واول ما يقول لك وخالف هتلاقي بعدها غالبا وخالف الخوارج اجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة لأدلة كذا وكذا ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة، فأجمعوا على دخول العمل في مسمى الإيمان وخلق في ذلك الجهمية والمرجئة وهكذا. فإذا برضو لما بنتكلم على كتب العقيدة اللي كتبها علماء السنة فغالبا سنجد أن ما يذكر فيها من خلاف هو خلاف إيه غير سائر، مع أن احنا ممكن نلاقي مسائل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ هنلاقي يقول لك واختلف السلف، التمائم من القرآن واختلف السلف. يبقى إذا ممكن ألاقي في كتب العقيدة إيه؟ خلاف سائغ ولكن نادر. فبعض العلماء من باب التغليب كقاعدة أغلبية يقول الخلاف السائغ في الفروع وغير السائغ في الايه في الاصول. طب ايه القاعده المنضبطه؟ احنا ليه بنستخدم القاعده الاغلبيه؟ يا اما تجاريا في الكلام واما لعدم وجود القاعده المنضبطه. فهل هنا توجد قاعده منضبطه مضطرده ام لا؟ نعم توجد، توجد قاعده مضطرده. طب ما دام توجد قاعده مضطرده يبقى الأولى استخدامها في كل حين، الأولى استخدامها وعلى الأقل نعرفها، نعرفها يبقى هو ده الأصل عندنا، حتى لو تجوزنا أحيانا استخدمنا القاعدة الإيه الأغلبية. القاعدة المنضبطة احنا قلنا لو تتبعت القرآن لوجدت أن الخلاف الذي يذم أصحابه هم الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات او من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذه القضية. فاذا خلاصة الامر اذا جاءت البينات فصار الحق واحد ومتعين وواضح، والحق واضح واحد من الاول، دي اصلا من الناحية العقلية ما دام ما ينفعش اقول الشيء وضده الاثنين صحيح، يعني اقول واحد ومتعين وظاهر لكل احد لا يخالف فيه الا معاند الا باغ الا معتدل، يبقى هي دي مسائل الخلاف اللي احنا بنقول بقى ساعتها كان ينبغي على كل منتسب للاسلام الا ان يعتقد هذا القول وان يرى هذا الراي، فمن رأى غيره فقوله مردود، قوله غير سائر. يبقى ده هنا القضية في وجود البينات من عدم. طب ايه هي البينات عند علماء الأصول؟ احنا عندنا الدين قائم على ايه؟ على استنباط الأحكام من الأدلة، وقلنا الأدلة بعضها بينات وبعضها غير بينات، فمن اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهم مذمومون، ومن لم تأتيه البينات، خد بالك مش معناها من لم تأتيه البينات يفعل ما يشاء، يجتهد إذا اجتهد الحاكم إيه؟ ولكن عموما احنا مدام ما جاتش البينات يبقى يسع الأمر. طيب يبقى نسأل علماء الأصول ما هي البينات عندكم؟ قالوا البينات أن يأتيك دليل من الكتاب والسنة مبينا غير مجمل، أو مجمل ولحقه تبيين بدليل آخر لم يبقي إلا احتمالا واحدا، ده سميناه في الأصول إيه؟ دلالة النص. إن يأتي الدليل لوحده كده من الأول واضح، أو يأتي الدليل مجمل ثم يبين ببيان يرتفع معه كل الاحتمالات، الدليل في نفسه كان فيه عدة احتمالات ارتفعت كلها وبقي احتمال واحد فصار كالمبين ابتداء، والاثنين دول بنسموهم ايه؟ نص. دلالة النص، مش بنتكلم على وجود الآية او الحديث، لان ممكن تيجي الآية او الحديث وتكون ايه؟ دلالتها مجملة. قلنا النص، دلالة النص في اصطلاح الاصوليين بيعنوا بها ديت، ان الآية او الحديث تكون واضحة الدلالة ابتداء فتلك عشرة كاملة مثلا، او ان يبقى فيها اجمال ويأتي التبيين القاطع بعد ذلك، حرمت عليكم الخمر. طب الخمر في اللغة هي كل ما خمر العقل ولا هي عصير العنب فقط؟ ثم يأتي البيان كل مسكر خمر، فارتفع الاحتمالات الكثيرة الموجودة في لفظ الخمر وبقي احتمال واحد، فصار هذا دلالة نص كان فيه إجمال في ذاته ثم ارتفع بدليل غيري. يبقى هنا إذا جاءك نص من كتاب أو سنة، دليل من الكتاب أو السنة دلالته دلالة نص، طب ودلالة الظاهر نقبل فيها الخلاف، وإن كان بعض درجات الظاهر قريبة جدا من الإيه؟ من النص، عشان كده برضو هي المسائل يعني قد يصور خلاف في تقدير الخلاف بعد ذلك، يعني تلاقي اثنين علماء ثلاث علماء مثلا بيرجحوا في مسألة واحدة، اثنين يرجحوا قول وواحد يرجح قول، لكن الاثنين اللي بيرجحوا القول الأول مختلفين فيما بينهم في طريقة معاملة اللي بيرجح القول الثاني، واحد بيقول الخلاف معاه سائغ، واحد يقول الخلاف معه ايه؟ غير سائغ. لكن خلينا في الأمور، لأن بعض أقسام الظاهر قريبة من الايه؟ من النص، أو إجماع قديم. ليه؟ احنا هنا عمالين نتكلم على مش على الترجيح، ده احنا بنتكلم على ان احنا ترجح وتذم المخالف، عشان كده نقول الإجماع القديم اللي هو دلالته متفق عليها بين المسلمين تقريبا إلا خالف فيه المعتزلة. طب إجماع ما بعد عصر الصحابة إن مدى انعقاده محل نظر، فلو نازع بعض العلماء في مسألة يدعى فيها الإجماع في العصور المتأخرة لا يعتبر بذلك قد خالف دليلا قطعيا، لأن أصلا الإجماع في العصور المتأخرة مختلف على انعقاده ومختلف على حجيته، أو قياسا جليا عشان ما ولا تقل لهما أف، لما بنقيس عليها الضرب ده اسمه قياس ايه؟ جلي، وده في حكم النص يبقى لان برضو القياس مع خفاء او ان العلة في الفرع اقل منها ظهورا في الاصل ممكن تحتمل نظر يقول لا ده القياس ده معارض بقياس غيري لا غير هذا، فما خالف نصا من كتاب دي اللي احنا اللي علماء الاصول بيسموها بينات. فيبقى اللي خالق للمسألة التي يأتي فيها دليل بين يقطع بحكم فيكون كل ما سوى هذا الحكم من الخلاف غير السائغ. وأما إذ لم يوجد البينات فهو خلاف سائغ. في مسألة قد نأتي إلى تفصيلها ولكن نريد أن ننبه إليها الآن حتى لا تضيع. احنا نتكلم على البينات من عدمه. أحيانا يأتي الدليل فيدل دلالة قطعية على حكم ودلالة ظنية على ما سواه، فيبقى ما ينفعش يقال ان المسألة فيها خلاف فأي حد يخترع. ماشي؟ فلو قلنا ان ودي قريبة من يعني مسألة اخرى وهي اذا اختلف السلف على قولين. احنا قلنا من الادلة القطعية الكتاب اذا كان ايات التي دلالتها واضحة والسنة والإجماع القديم والقياس الجلي. طب الإجماع ده ممكن مسائل خلافية ويدعى فيها الإجماع؟ يدعى الإجماع في القدر المشترك بين هذه الأقوال الخلافية، لكن ما اختلف الأصوليون إذا في مسألة وهي إذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ واضح؟ دي كفرع على الإجماع بقى. أقول لك طيب أنت مسألة ما فيهاش إجماع بس فيها قولين للسلف، ينفع تقول طيب المسألة خلافية فأنا ممكن أحدث قول ثالث، ولا تقول انهم ما دام قد اختلفوا في المسألة على قولين فلا بد ان يكون الحق احدهما فلا نزع احداث قول ثالث؟ المسألة دي اختلف فيها الاصوليون، فمن قائل يجوز احداث قول ثالث مطلقا بدون قيد، ولك ما دام المسألة خلافية تحدث قول ثالث، وهذا القول شاذ لان مقتضى انك ممكن تخرج عن اجماع ثلاث، وقول يقول لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، وفي قول يتوسط يقول يجوز إحداث قول ثالث بشرط أن لا يخرج عن القدر المتفق عليه بين القولين الأولين، وهذا هو الراجح الذي رجعه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكر. كمثال إذا اختلف السلف هل ستر الوجه والكفين واجب أم مستحب؟ فيجوز أن تحدث قول ثالث بأن تقول يجب في يستحب عند أمن الفتنة ويجب فيما سواه. لو تصورنا أن القول ده موجود فعلا من أقوال العلماء، فلو تصورنا أن القول ده كان متأخر عن القولين الأولانيين ما هوش مخالف ليه؟ للإجماع، لأنه هو في بعض الحالات أخذ بالقول الأول وفي بعض الحالات أخذ بالقول الثاني. بعبارة ثانية بقى، إذا اختلف السلف على أقوال وهذه الأقوال بينها قدر مشترك فهذا القدر المشترك إجماع. طيب لو اختلفوا في مسألة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، يبقى هنا لا اجمعوا على الايه؟ على مشروعية هذا الامر على الاقل. لو حد جه قال انه مباح يبقى مبتدع،

وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث. تصحيح الأحاديث معناها أنك هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اعتقاد، تعتقد أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ضعيف هتقول لم يقله. قال وهو من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي من المسائل العملية والممكن لها يكفر بالاتفاق. ده إن قال الأصول، هو قال البعض يفرق إلى أصول وفروع. قال طيب ما حد الأصول والفروع؟ وافترض إجابات. قال إن قالوا الأصول هي المسائل العلمية والفروع المسائل العملية، فركب لهم إن هذا التقسيم متناقض، لأن بعض ما المسائل العلمية فيها خلاف سائغ. طب منين قال سائغ؟ إنها واسعة الصحابة. القاعدة الأم في هذا الباب يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع. طب انت هتحطوا قاعدة تطلع ان الخلاف اللي قبل الصحابة ليس بسائغ، ما ينفعش، يبقى القاعدة دي غير صحيحة او على الاقل غير دقيقة. غير ايه؟ قال طيب يمكن يحطوا حد اخر. قال فان قال الأصول هي المسائل القطعية، ده حيخالف إيه؟ علمية وعملية. لماذا؟ قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية أصلا، فضلا عن أن تكون إيه؟ قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنها أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. يقول ويلاحظ في كلام شيخ الإسلام ملاحظتين. الأولى أن إنكاره للتقسيم للأصول والفروع مع كونه يذكر هذه التسمية أحيانا ويقررها كما في رسالة معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها، إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. قال طب هو أنكر هنا التسمية واستخدمها. قال إن الإنكار هو إنكار لبناء أحكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية أو عملية، وليس إنكارا للتسمية إذا لم يترتب عليها على هذا التقسيم حكم شرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. لما هو عموما لا ينازع عاقل في أن بعض مسائل الدين أصل لغيرها ينبني عليها غيرها، ومن ثم ففيه أصول وإيه؟ وفروع. ده من باب هذا الاستخدام العام. لكن لو قلنا مسائل الأصول حكمها كذا وكذا وكذا، يبقى ده لابد أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، مبقاش مجرد استخدام اصطلاحي. ولو كان عليه دليل، أول الأمور أن احنا هنقدر نحط حد لمسائل الأصول، نميز مسائل الأصول عن مسائل الايه؟ الفروع. الدليل اللي هيجي مع الحكم وهيجي مع الحد ان المسائل التي وصفها كذا يكفر فيها المخالف وسميها اصولا، والمسائل التي وصفها كذا لا يكفر فيها المخالف. هل وجد هذا الدليل؟ لم يوجد. يبقى استخدام العلماء لكلمة اصول وفروع كاستخدام عام نعم، لكن محدش من العلماء جعل مسائل يعذر فيها بالجهل ومسائل لا يعذر فيها بالجهل، مسائل يكفر فيها المخالف مسائل لا يكفر فيها المخالف. وسموا هذه أصول وسموا هذه فروع، لا، ولا قالوا دي علمية ودي عملية. الضابط هو وجود الدليل البين الواضح اللي يخلي المسائل دي يتضح فيها الحق، سواء ما كان منها مكفر او غير مكفر، لان لسه تفصيل تاني جوه مسائل الخلاف، اختلاف التضاد غير السائغ، قلنا يجي دليل بين

من هذه الأسباب أن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل، بل جعل دليلا ظنيا يحتاج لبحث واجتهاد، يحتاج لبحث واجتهاد ونظر يقوم به من حصل مقاومات الاجتهاد والنظر، وهذا معلوم بالاستقراء إلى أدلة الشريعة واختلاف العلماء ابتداء من عصر الصحابة فمن بعدهم، كما سبق نقل الإمام ابن تيمية اتفاق الصحابة على إقرار كل فريق من المتنازعين في مسائل في العبادات والمناكح والمواريث وغيرها الفريق الآخر على العمل باجتهاده. ومنها أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة، قد فضل الله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا لا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى ففهمناها سليمان، فخص سليمان بالتفهم وبين سبحانه أنه هو الذي فهمه. ومنها أن قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة أيضا، فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض، وكل مكلف بما يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنها اختلاف طريقة التعلم والتعليم بين علماء المسلمين في بلادهم المختلفة، وقد فطر الله العباد على التأثر بما تعلموه أولا، ومعرفة هذه الأسباب ضرورية في إدراك التعامل الصحيح مع هذا الاختلاف. فإذا علمنا أن هذه الأسباب لا يمكن إنزالتها، فممكن في قدر تقول طب في خفاء في الأدلة يتناظر الفريقين، فكل يوضح للآخر، ولكن يبقى أن المسألة فيها قدر آخر شخصي في تقييم الدليل والنظر إليه وإدراك بعد هذا الدليل، ففي بعض الأمور لا يمكن أن تزال، فإدراك هذا يدل أنه لابد من احتماله، أنه يراجع إلى يعني طبيعة الإنسان وطريقة فهمه وطريقة تعامله. يقول فإذا علمنا أن هذه الأسباب لا يمكن إزالتها جميعا يعني، وإلا يمكن التناظر كل واحد يوضح للآخر، عرفنا أن الاجتهاد في معرفة الصحيح من مسائل الاختلاف. طبعا أحيانا ممكن تدرس مثلا مسألة فقهية تكون فيها تعارض كبير بين الأدلة، وتجد نفسك تتأرجح انت نفسك كنت تدرس المسألة، مرة تميل الى هذا ومرة تميل الى هذا. ربما تدرسنا نموذج لهذا عندما تدرسنا كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمه الله، كيف انه بيتكلم بلسان المكفرين حتى تتوهم انه يعني يرجح هذا القول، وحتى تكاد انت ان تسلم لذلك، ثم ينقلب فيذكر مذهب الجمهور، فحتى تتوهم أن هذا هو مذهبه، وحتى تكاد أن تسلم، وهكذا. وقع يعني قراءة كتاب الصلاة الإمام ابن القيم يعني متعة مستقلة، طالب العلم يرى يعني الأدلة والتعارض والترجيح، ويعني وينظر يعني إلى دقيق الفهم في المسألة. ولا أدري السبب الذي من أجله نسب الإمام ابن القيم أنه يرجح كفر تارك الصلاة تكاسلا من هذا الكتاب، رغم أنه هو تقريبا لو عديت الصفحات هتلاقي نصها بيتكلم بلسان من كفر تارك الصلاة، والنص الثاني بيتكلم بلسان الجمهور. غاية ما هنالك أنه ختم الأمر بالترجيح في المسألة اللي هو عرف يرجح فيه، أو وكأنه كان متوقف في باقي المسائل، وهو مسألة من عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة. لما تقرأ المسألة ديت أو تقرأ الرسالة ديت تعرف أنه فعلا در العالم الواحد يعني جعلك تتأرجح، أو كان هو نفسه في هذه المسألة بعد ما بذل جهده واستفرغ وسعه في انه هو يجمع أدلة الفريقين، صار ينظر الى كل قول بنوع من الاعتبار الكبير. اذا يصعب جدا، مش كل المسألة يعني مش دايما المسائل ان دليل كان البعض اعتقد صاحبه هو ضعيف او العكس ونحو هذا، لا، في نظر كبير ممكن يكون في المسألة. يقول: وما يرجح البعض من اهل العلم فيها بما وصل اليه فهمه وعلمه من أدلة وبحسب قدرته على النظر والبحث والاجتهاد لن يلغي اجتهاد غيره ولن يخرج المسألة عن كونها من مسائل الاجتهاد، وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين أهل العلم، خاصة بين أهل السنة وأتباع السلف، كما يحدث لدى كثير ممن تعود السؤال دائما عن الراجح من الأقوال وظن أن كل مسألة فيها قول راجح مطلق. سألك: ما هو القول الراجح؟ معظم الناس يجيب بدون، مش هيقعد كل مرة يقول الراجح عندي، انه حتى ولكن انت تعرف كده مدام ان اللي بيكلمك ذكر لك خلافا بين السلف ثم قال الراجح كذا، انت تحط بعدها على طول ايه؟ عندي، عند المتكلم. تقول له لا الراجح مطلقا، تبقى انت مش فاهم هو بيقول ايه. ان هو المسألة يقول لك السلف اختلف، مفيش حاجة اسمها الراجح مطلقا. ولذلك احنا استعجبنا كتير ممن نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية قوله في ان اذا ذكرنا ان السلف متفقون على عدم التكفير بترك شيء من الفرائض فينبغي ان يقيد ذلك بالمباني الاربعة فإن فيها نزاع قديم مشهور. وبعدين بيعلق يقول: وقد حسم ابن تيمية هذا النزاع في موطن آخر. كيف يحسم الرجل نزاع قديم مشهور؟ ما لا يمكن، هذا كلام متناقض في نفسي. غاية ما هنالك أن يحسم مذهب نفسي، وهو هنا كان بيحكي أنه متردد مثلا، لو هو جه في السياق ده قال انه متردد في المسألة يقول لا وقد حسم امره في موطن اخر تنفع، لكن هو بيقول نزاع قديم مشهور، هيحسمه هو ازاي؟ يحسم مذهب نفسه ويبقى انه مال الى احد الاقوال دون القول الاخر. يبقى ما فيش حاجة اسمها ان حد يقدر يحسم خلاف قديم، يحسم مذهب نفسي فقط. فيبقى انت لما تسأل انسان ما هو الراجح او بتسمع يقول والراجح كذا، يبقى تضيف اليها عندي، تضيف اليها ان المتكلم بيقول عندي بس، يعني هربا من تكرار هذه الكلمة ولا سيما انها معروفة، يبقى ده الراجح عند المتكلم. لو هو ملوش ترجيح في المسألة ما يقولش الراجح، بيقول فيها اقوال ويسكت، او هو هيقلد مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية او هيقلد مذهب من الائمة الاربعة والمسألة فيها خلاف كذا وكذا والمعتمد في مذهب الحنابلة مثلا كذا. هو كده صرح لك كلام ده كلام مين؟ يعني بيقول الراجح، يبقى الراجح عند نفسي. الراجح مطلقا، ما فيش حاجة اسمها الراجح مطلقا في مسائل الخلاف السائر. دور المقلد، طالب العلم بينظر في الأدلة، ويبقى المقلد بيقلد من يصادفه من أهل العلم. أنت سألت من هو أهل للسؤال، قال لك الراجح كذا، لك أن تعمل به. أنت هتشق على نفسك وتسأل أكثر من واحد، يلزمك اتباع أوثقهم في نفسك. احنا قلنا إذا اجتهد الحاكم، والاجتهاد ده لكل امرئ بيه بحسبه، فانت مدى العامي كان يكفي السؤال، فاذا سأل اكثر من واحد او بلغوا اكثر من قول ابتداء فيلزموا ان يقلد الاوثق في نفسه. طيب، يبقى هنا الراجح هو راجح عند فلان دون الاخر. قال: ولم يتفطر انه راجح عند فلان ومرجوح عند غيره. ولا شك ان السؤال عن الراجح من الأقوال والأدلة أمر محمود من طالب العلم، ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الأقوال لينتقي بشهوته أطيبها وأقربها إلى رغبته كما يفعل كثير من الجهلة، ولكن لا بد من تعميق فقه مسائل الاختلاف السائغ عنده حتى لا تدخل عنده في قضية البغض في الله والمعاداة في الله رغم اتفاق السلف على خلاف الظن. اللي ممكن تسأل عنه ومفروض انه ما يبقاش ما يختلفش الاحوط ده اللي عايز يحتاط وليست كل مسألة فيها احوط كمان. يعني مثلا انت ممكن تسأل واحد في ستر الوجه والكفين هل واجب ام مستحب. لو قال لك الراجح الوجوب ده الراجح ايه عنده. لو قال لك الراجح الاستحباب ده الراجح عنده برضه. لكن انت ممكن تسأله عن الاحوط. ودايما العلماء اللي عندهم ورع الذي لا يريد ان يزاهد الناس في الخير ولا يريد ان يقول على الله ما لا يعتقده لو جه رجح الوجوب يقول واجب، رجح الاستحباب يقول الراجح الاستحباب والاحوط الالتزام بالستر. الاحوط الوجوب، هنا في احوط مساله دائره بين الوجوب والاستحباب، الاحوط ان تعتبرها كانها ايه واجب. دائره بين الحرمه والكراهه الاحوط تعتبرها محرمه. ماشي، في مسائل ما فيهاش احوط، تصلي تحيه المسجد في وقت النهي ام لا، دائره بين الاستحباب والكراهه التنزيهيه او التحريميه، يبقى مع ترك المستحب مكروه وفعل المكروه مكروه، فانت واقع مخير بين ايه بين مكروهين، فلازم تعمل بما تراه الارجح لان المسألة ما فيهاش احوط. يقول وكذلك معرفة هذه الاسباب وانه لا سبيل لإزالتها يجعلنا لا نحاول السير في طريق يتمناه البعض لقلة فهم هذه المسائل وقراءتي لواحد من أهل العلم أو تلقيه منه دون غيره، ألا وهو محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد. وقد يتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من طلاب العلم حين يجد كثيرا من العلماء خاصة المعاصرين ينتصر لقول مضاعفا ما سواه، ربما لا يشير إلى الخلاف أصلا فضلا على الإشارة إلى درجته وهل هو سائغ أم غير سائغ. ولا شك أن هذا مسلك ما سلكه أحد من أئمة العلم، محاولة القول الوصول إلى قول واحد في كل المسائل. ولذلك يعني قال يقول بل مشهور عنهم رده على من طلبه، منهم روى ابن عساكر أن أبا جعفر المنصور سأل الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يحمل الناس على كتابه الموطأ فقال لا تفعل هذا. طبعا في الوقت ذا كان الموطأ يعتبر يعني إنجاز كبير جدا، الكتاب يجمع أصول أدلة الأحكام مع الإشارة إلى فقهها، فالبعض رأى أن ده يعني غاية المنتهى، فقال يعني أبو جعفر المنصور لمالك رحمه الله أن يحمل الناس على يعني يقول هذا هو العمل على هذا، فقال لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. كان الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله كان له كتابات في فترة من يعني 20 سنة أو قريب كانت هادئة جدا تجاه السلفيين، وكان بيحاول أنه يخفف من هجوم الاتجاهات الأخرى عليهم مع عدم إخفائه أنه له عليهم ملاحظات. كانت الملاحظة الرئيسية آنذاك للدكتور القرضاوي على الاتجاه السلفي أنهم يريدون أن يجمعوا الأمة على قول واحد، وكان له مقولة شهيرة يقول مدرسة الرأي الواحد لم يتفقوا على رأي واحد. كان بيقول السلفيين عايزين يجمعوا الأمة على مذهب واحد، طب هم نفسهم فشلوا في ذلك. وهذا فيه نوع من عدم الدقة في وصف ما يفعله السلفيون حينما نادوا بالرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة ونبذ التعصب المذهبي والرجوع لعدم اعتبار أقوال العلماء، ما هو اعتبار أقوال العلماء أنه يحتج لها لا يحتج به. ما قلناش نجمع الناس على قول واحد، بس مش عايزين الناس يكون كل حجته في المسألة قال فلان، تيجي تقول له الغناء حرام يقول لك أباحه ابن حزم، كذا محرم أباحه فلان كذا. يبقى احنا نقول للناس ارجع اعرف الدليل، ولكن لم يقل أبدا أحد من السلفيين أن نجمع الناس على قول واحد. هل نقول أن أقوال العلماء يحتج لها؟ لا يحتج بها، ما هيش دليل. أنت تعرف قول العالم بدليل، دي مسألة. المسألة الثانية كنا بنقول الحالة الأكمل، انظر الفرق. حتى الشيخ الألباني رحمه الله أبرز من عرف من العلماء السلفيين المعاصرين بمحاربته للمذهبية، كلامه أن الحالة الأمثل أن تجعل الولاء للكتاب والسنة مباشرة. ليه لازم الطالب يتعلم فقه على مذهب معين؟ يدرس كتاب مختصر ثم متوسط ثم مطول ثم فقه الخلاف مع المذاهب الأخرى، ثم لو شذ عن المذهب في 4-5 مسائل تعقد له محاكمة كما عقدت محاكمة للشيخ الألباني إنه ترك المذهب الحنفي كأنه ارتد عن الإسلام. طبعا الشيخ الألباني خرج في بيت علم وفضل، لكن بيت علم مذهبي شديد التعصب للمذهب الحنفي. وكان من المفترض أن الشيخ الألباني يرث منصب أبيه ككبير للأحناف، وكان في يعني من شدة التعصب المسلمين في يعني هذه البلاد أنذاك للمذاهب أنه بتقام 4 جماعات، 4 جماعات كل يأتي، والطائفة الأكثر عددا تأخذ الجماعة الأولى واللي بعد منها تأخذ الثانية وهكذا. الشيخ الألباني جعل الله له حظا من لقبه الذي لقب به ناصر الدين وناصر السنة، كان يذهب يصلي مع الجماعة الأولى، لم تكن جماعة الأحناف، حوكم بسببها رحمه الله. يعني هذه قال أنا لا أستجيز وجود جماعة في المسجد، أنا لا أصلي. اشتد الكرب على يعني الأحناف آنذاك لما غاب والده رحمه الله في سفر، ومن المفترض أن يأمهم في الصلاة التي تكون الثالثة تقريبا في ترتيب الجماعات، يبحثون عن الإمام يجدون يصلي مع غيرهم مع الجماعة الأولى، فإذا جاء وقت الجماعة لم يصلي بهم لأنه قد صلى. قالوا طب ادرع الفتنة وصلي بنا. قال لا صلاة بيوم مرتين. إذا المقصود أن الشيخ فعقد له محاكمة على أقواله التي خالف فيها مذهب الأحناف، فقال لهم يعني لماذا تعتبرون هذا العدد القليل من المسائل التي خالفت فيها المذهب وتغفلون هذا القدر الكبير الذي وافقت فيه المذهب؟ قالوا لا نرضى منك إلا أن تكون حنفيا خالصا. فإذا طبعا مع ذلك الشيخ الأكبر بدل ما توجد هذا الأمر الناس تتعلم نصوص الكتاب والسنة، ويجب أن يعلم أن من أطاق مرتبة فنزل عنها أنه مقصر. فمن أطاق مرتبة أن يكون طالب علم فنزل عنها إلى مرتبة التقليد قصر، لأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب. اجتهد يعني بذل جهده، وجهده ده يتناسب مع قدراته، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فنحن نقول للناس نرغب كل من عنده أدوات أن يكون طالب علم، والبعض يريد من الأمة ككل أن تكون مقلدين. لمن؟ لرجل، لاثنين، لثلاثة، في الأمة ككل. لا احنا بنقول غير هذا. فإذا لما القول بأنه ليست الحالة المثلى هي دراسة كتب المذاهب، ليس معناها ان هيجي مثلا كتاب نيل الاوطار لم يلتزم مؤلفه فيه بمذهب من المذاهب الأربعة المشهورة، ولكن صار هذا مذهب الشوكاني. فما قلناش احنا عايزين نجمع الناس عليه، لان ده هيبقى مذهب خامس، تجيب كتاب غيره يبقى ده سادس، كتاب غيره يبقى سابع، كتاب غيره يبقى ثامن. تجد بعض من يشرع في تدريس الفقه يوم عامل مذكرة، ده مذهب رقم 1000. فالقضية في الفقه التأليف لمجرد بيان بعض الاختيارات الفقهية معناها تضخم كمي بلا فائدة. لم نرى من حتى العلماء الكبار في الفقه ان حد بيألف كتاب فقه لمجرد انه بيخالف المذهب اللي هو بيدرسه او الكتاب في 4-5 مسائل يقوم يألف كتاب. تأليف الكتب الفقهية دائما بيكون مرتبط بطريقة الطرح والتناول، وعنده مشروع بيقدمه كأن يختصر ما كان مطولا او يطول في ما كان مختصرا او يعيد ترتيب المعلومة او ينظمها. لكن اجنا في كتاب فقه فيه الاف المسائل، وانا عشان مسألتين او 3 أو 10 أو 20 أو 100 هنعمل كتاب ولا مذكرة كلها تؤدي الى غرضها. المقصود هنا ان العلماء لم يدعوا الى كتاب فقه مثلا لبعض المتأخرين كسبل السلام او نيل الاوطار او اي كتابات اخرى، وقالوا ده اللي هنجمع عليه الامة، والا فالائمة الاربعة اولى. لو القضية قضية فهم اجل وارفع من جاء بعدهم، ولكن الكلام ان الناس تعتاد طلب العلم، ولان قلنا الاجتهاد باجر، اذا اجتهد باجر واذا اصاب باجر اخر. فاذا لا ليست مدرسة الرأي الواحد كما يتوهم البعض. طبعا في المقابل البعض من قبيل الارهاب الفكري، كل ما تيجي تحتج عليه في مسألة يقول لك انتم تحتكرون الصواب. ودي مسألة في غاية الأهمية ان احنا ندركها. البعض يقول لك انت لماذا يعني تدعي انك تحتكر الصواب؟ وده بيقولوا العلمانيون على الإسلاميين. آفة الإسلاميين انهم يحتكرون الصواب، يزعموا ان الصواب معهم هم دون غيره. تيجي جوه الإسلاميين تلاقي الجماعات الإسلامية الأخرى تقول على السلفيين أنهم يحتكرون الصواب، بيدعوا أنهم هم الذين عندهم الحق ولا حق عند غيرهم. تأتي داخل الجماعات التي تسمى في الجملة أو الدعاء اللي يسموا في الجملة سلفيين، تجد البعض لما يفلس من الحجة، واحد بيدافع عن قضية خاسرة بنسبة 1000%، بيقول لك انت داعي الى السنة في زمن البدعة ومع ذلك لا تؤلب عليك احدا ولا تهيج عليك مبتدعا وامتثل له بالطاعة. طيب هذا كلام في حد ذاته متناقض، فبدل ما العرض ده كده هيخلي الكلام يسقط يعني بعد 10 دقائق من الكلام، مش بعد 1.5 ساعة ولا بعد مثلا 10-20 مرة، هيسقط في 10 دقائق لو انه الانسان قال كلام مختصر خلاصة اللي هو عايز يقوله. هاب ان واحد بيقول لك يا دعاة السنة احذروا لا تشغبوا عليكم اهل البدع ولا اهل المعاصي ولا اهل الفسق ولا تزعجوا احدا منهم والى غير هذا، ومن فعل هذا فهو خارجي. خلاص دول كلمتين يقولهم وتنتهي القضية. انت تزن الكلام ده بعد كده موازين الكتاب والسنة، ترى ما يوافق فيه الحق وما لا يوافق وهكذا. لكن القضية لان الكلام لو اتقال كده هينتهي في من ساعة، يبقى الكلام لماذا انت تحتكر الحق؟ ولماذا تظن أنك على صواب دائما؟ ولماذا تسول لك نفسك؟ هذه قضية هي الأخرى فاستطع. نحن على كل مستويات هذه القضية، سواء إذا كان الخلاف معسكر الإسلاميين مع معسكر العلمانيين، أو السلفيين مع سائل الاتجاهات الإسلامية، احنا بنسأل المخالف: انت جاي تنظرني في اي قضية؟ انت ترى كلامك صواب ام خطأ؟ ما قبل ما نتكلم، انت ترى كلامك صواب ام خطأ؟ ان كنت ترى خطأ انتهينا، خلصت المناظرة. ترى صواب؟ طب ما انا كمان ارى رأي صواب، ايه الجديد اللي انا جايبه عنك؟ ها؟ فكل ان هو يقول لك افترض ان قولك خطأ، ده لا يطيق بشر. ده أنت غاية ما هنالك تقول: من بين لي خطأ قولي رجعت. الناس يقول لك: لا، ارجع من دلوقتي. عن إيه وليه؟ طب رجعت عن إيه بقى؟ ده الكلام، الناس بتطلبك بتراجع. ثم أحيانا البعض يعني، ومن الناس يعني من يحسن إليه الناس اتقاء فحشي: طب أنت مصر أن تراجع؟ طب خلاص انا هاخد خطوتين قدامك ولك، انا رجعت الخطوتين دول، ايه رايك؟ ينبسط جدا كده. طيب لان هو في الاول بيقول لك تراجع عن ماذا؟ السؤال. لا، انت مفترض نفسك صح دائما، طب صح في ايه وخطا في ايه؟ فالقضيه اما يجوا العلمانيين يقولوا انتم تحتكرون الصواب، احنا نسالهم: وانتم على باطل؟ ترون انفسكم على باطل؟ طب كفيتمونا شركم. طب ترون أنفسكم على حق؟ إيه الفرق بيننا وبينكم؟ هذه الكلمة لا يطلقها إلا ضعيف الحجة. يوم بدل ما يتكلم أي اتنين متناظرين في الدنيا، دي مسألة فطرية ضرورية، أي اتنين متناظرين بادئين من نقطة، ده بيقول أنا صواب وده بيقول أنا صواب. الفرق لما أقول من بين لي خطأ ما كان فيه من خطأ فأنا راجع عنه بإذن الله. أقول لك: بس أقررت على نفسك بالخطأ. طيب يبقى تراجع عن كل ما قلت. كل ما قلت إيه؟ أنا بقول لو كان ما كان فيه من خطأ نرجع عنه. طب ما قلتش الكلمة دي، تبقى أنت مستكبر ومتعالي وحزبي إلى غير هذا. كما ذكرنا أحيانا البعض يعني في اللي احنا بنتكلم في الخلاف، في تنوع وفي تضاد وفي سائر وفي غير سائر، في أحيانا ان الطرف الاخر بيتكلم على لسانك، بينسب اليك امور انت ما قلتهاش، ولو قلت لا ما قلتش تبقى انت معاند، لازم تقول ايوه انا قلت وانا تراجعت. ولو طب تعمل ايه؟ طيب ما مش خلاف، ده مش خلاف، ده يعني تصرف بوليسي. والغريب انه ممكن بياتي من غير هؤلاء، يعني ناس عمرهم ما دخلوا في هذا السلك، لكن طبيعه شخصيه. انت قلت كذا ويجب عليك ان تتوب منه وترجع. طب لازم تعمل ما يملى عليك تماما، تقول ايوه انا قلت كذا، وايوه انا راجع وتائب، واحسن الله اليك وأجزر الله لك العطاء انك انت بصرتني ومن العمل اللي انا كنت فيه. ايه بقى هو العمل اللي انا كنت فيه ده؟ لا عايز ممكن نقول الكلام ده كله، بس نعرف ايه هو. فهذه القضية يعني في، فلا بد هنا من الانتباه. نعم، في مسائل خلاف التضاد السائغ وغير السائغ لا يتصور ان الانسان يعتقد قول ويرى انه خطأ في ان واحد. ازاي؟ تبقيش الفرق هو حط كل مسألة في حجمها ولا لا؟ فرق بين السائغ وغير السائغ ولا اعتبر كل حزة واحدة؟ ده الخلل. الأمر الثاني، هل إذا بين له خطأ عنده، بين له خطأ يرجع أم يصر؟ لكنك تقول إن مجرد إن إنسان يرى قول ويدافع عنه، ده كل إنسان كده. أنت بيجي لك بقى قضية لا تحتكر الصواب ولا تظن أنك دائما على صواب عند من لا يملك أن يناقشك فيما تقول. أو احنا قلنا للناس فلان معصوم أو احنا معصومين؟ احنا بنقول للناس نحن نخترنا صواب فيما نرى وسنظل نعمل به وندين لله به إلى أن نلقى الله عليه أو يتبين لنا خطأه فنرجع عنه. وفرق بين الكلام النظري المنهجي وبين السلوك. يعني ممكن واحد يقول لك يعني انت ما عندكش ولا غلطة. فرق بين السلوك اللي ممكن الانسان يغضب فيتلفظ بكلمة، ممكن انسان يكسل عن طاعة مستحبة او واجبة، ممكن انسان تغلب شهوته فليجي يقول انا عمري ما عصيت الله عز وجل، تعرف انه كاذب. وان كان هو احنا امرنا ان احنا نفضح نفسنا، الانسان اذا اذنب واجب عليه ستره الله فليستر على نفسه. فالبعض يقول لك انت يعني ما عندكش ولا عيب، يعني نستر على انفسنا. ده لو الكلام سؤال عن الايه الذنوب والمعاصي وكذا، وتلاقي العلماء يعني يقولوا لنا ذنوب سطرها الله علينا، يبقى ده طيب. المنهج مستحيل تقول انا منهجي فيه خطأ، طب سكت عليه ليه؟ ينفع تلاقي كده عالم في الفقه وفي مسائل الخلاف السائغ يكتب كده في مقدمة الكتاب انا الكتاب ده يعني كتبته وشايف ان فيه 10 مسائل او 20 مسألة خطأ ومش هرجع عنهم او ناوي ارجع عنهم فيما بعد؟ طب انت بتطلع الكتاب ليه؟ يعني تصور انك تقول لانسان طلع لي خطأ في منهجك النظري انت لسه عليه، ده فخصطة اخرى. فيش حد في الدنيا في منهجه النظري شيء يرى خطأ وهو يبقى مصر، ممكن يقول لك كنت مخطئ في ذلك فرجعت، لكن كل ما يرى الآن يرى صواب ولا يتصور غير هذا. طب من باب الورع هتقول له لا عندي أخطاء، هيقول لك إيه هي؟ طلع بقى إيه هي؟ وهذا كلام لا يعقل كما ذكر. فإذا ما حدش يسأل فين الأخطاء النظرية في منهجكم، عندنا كلها صواب. ممكن تسأل عند الآخرين يقول لك الأخطاء النظرية عند هؤلاء إنهم بيهتموا بالتوحيد أو بيهتموا بالعلم، لأن ده وفق رؤيته هو ده إيه؟ ده خطأ. وإنت تعتبر دي تهمة، إنت هتبتدي من موقع إن الاهتمام ده صحيح وهو بيعتبر إن الاهتمام ده مبالغ فيه وممكن يبقى فيه مناظرة ومناقشة. لكن ابتداءً إنت تقول أيوة صح ده خطأ، طب إنت مصر عليه ليه؟ وهكذا. يبقى يعني ينبغي الانتباه إلى إنه لا يتصور عقلاً وجود انسان عنده خطأ نظري مصر عليه ويعترف انه خطأ. ده اللي ده يعني ازاي يقول لك ايوه خطأ نظري وانا مصر عليه؟ يبقى كل الناس بتدعي ان ما هي عليه الان صواب وبتناظر عليه، فما يجيش المخالف يقول لك انت ليه بتحتكر الصواب؟ طب ما انت كمان بتدعي ان كل ما تراه صواب. مين بقى اللي هو يأثم او يذم؟ اللي يقول كل ما يقوله فلان فضلا ان يقول كل ما اقوله انا فهو صواب. لا، انت قول انا المسائل دي كذا وكذا وكذا وكذا ارى انها صواب. هنكتفي بهذا القدر لنجيب عن بعض الاسئلة. هو هل يسع الإخوة أن هم اللي بيحضروا الدرس ده فقط الأسبوع الجاي إن شاء الله يحضروا حد واثنين بحيث نحاول نخلص البحث ده قبل العيد إن شاء الله، لأن بعد العيد بإذن الله هنشتغل في بحث بحوث في الربا للشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى. كنا بدأنا فيه في درس الفقه وبعدين بدأ لنا أن احنا نطول فيه شوية وننقله لدرس الاثنين. الفقه هنكمل في منار السبيل عادي وناخد الربا من منار السبيل على ما هو عليه، ونؤجل تدارس كتاب الشيخ محمد الله رحمه الله الى بعد الانتهاء من كتاب فقه الخلاف، ويكون في يوم الاثنين، لان الحاجة اليه ماسة جدا من اخطر المحرمات الشائعة. وللأسف معظم الإخوة حتى طلبة العلم منهم ممكن بقاش متقن لأبواب الربا لسبب ذكرناه في الدرس وسنعيد بيانه تفرق مسائل الربا ما بين الكتب التفسير وكتب الفقه، وربما مسائل الربا المجمع عليها معظمها تلاقيها في كتب التفسير، فهيبقى ان شاء الله بالنسبة للاثنين هنكمل في هنخلص فقه الخلاف وناخد بحث الشيخ ابو زهر ان شاء الله. هيبقى الاسبوع القادم ان شاء الله حد واثنين يبقوا فقه الخلاف، الاسبوع القادم ان شاء الله الحد والاثنين يبقوا فقه الخلاف ان شاء الله، نخلص في المرتين دول وبعد العيد ان شاء الله نشتغل في كتاب ابو زهر. بيقول الاخ ما هي شروط احداث قول ثالث؟ قلنا الراجح انه يجوز احداث قول ثالث اذا اختلف السلف على قولين في مساله، يجوز احداث قول ثالث بشرط الا يخالف القدر المجمع عليه بين القولين. يبقى لو في مساله قدر اجمع عليه زي ما قلنا مساله اختلف فيها السلف بين الوجوب والاستحباب زي ستر الوجه والكفين، ممكن واحد يقول تجب في احوال وتستحب في احوال، لكن ما ينفعش واحد يقول انها مباح، لان كده خرج عن اجماعهم حيث اجمعوا على انها لا تقل عن الاستحباب. مثلا في الماء الذي لقطه نجاسه، في أقوال الاعتبار بالتغير أم بالقلة والكثرة، وبقيت مواطن للإجماع لا يجوز أن يخالفها أحد، وهو أن الماء الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس، وأن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة، واختلفوا في الماء القليل الذي لاقته نجاسة فلم تغير احد اوصافي. يبقى دي نقطه الايه الخلاف اللي ممكن يدور فيها كلام بين العلماء. يقول كيف يكون الدليل قطعي وكيف يكون ظني؟ شرحناه، قلنا يبقى دلالته بينه اما في ذاته واما ان تبين في من غيرها بيانا يجعله بيسميه الأصول دلالة نص لا يحتمل قول آخر. يقول حديث ما أذكر كثيره فقليله حرام، هل نأخذ منه أن القدر المسكر فقط هو الذي فيه الحد وأما القليل فهو حرام؟ لا، أن القول ده القول بأن ما أذكر من غير العنب ليس بخمر قول شاذ. يبقى الراجح ان كل ما اذكر فهو ايه؟ فخمر، هو خمر فقليله وكثيره حرام يجب فيه الحد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.